سليما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، حي هلا بطلبة العلم ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول العلوم انتشارا هو علم المواريث، وقد بين علماؤنا أن مراحل الطلب أن يبتدئ المرء بحفظ كتاب الله جل في علاه، ثم يثني بعلم الفرائض. هذا العلم من أجل العلوم، لذلك فإن الأعمش وغير الأعمش من مجالس الحديث كان إذا جلس المحدث أو قارئ الحديث ليتعلم علم الحديث أو ليسمع أو ليكتب بأنه يسمع علم الحديث، فكانوا يسألونه حفظت القرآن؟ كما جاء للأعمش وقال الأعمش له حفظت القرآن؟ قال لا، قال ارجع فاحفظ القرآن. فلما رجع وحفظ القرآن قال لم تعلمت المواريث؟ قال لا، قال ارجع، لا لست أهلا أن تسمع الحديث الآن، قال ارجع فتعلم المواريث. لما تعلم المواريث استحق أن يجلس مجلس التحديث. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لمن سأل عامل له على مكة من تركت عليه هناك في مكة، يعني من خلفت عليهم، فقال فلان، فقال من الموالي، قال نعم من الموالي، قال خلفت مولا عليهم، قال إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض، فقال يعلم الموالي، فقال حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فالإخوة تصبر، أنا أعرف أن المسألة فيها مشقة، فيها صعوبة، لكن هذه المشقة والصعوبة ستكون أجل وأسهل مما تكون عند التربة والممارسة. يعني أنا الأمر الوحيد الذي لمت فيه وقلت أتراجع أدراجي فيما انتهيت منه هو هذا الباب. نعم، من هذا الباب من الصعوبة بمكان هو باب المواريث. لذلك ابتدأت بالمراجعة مع إخوة في كل المواريث، من بداية المواريث شروط صواب الأسباب والموانع وكيفية التوريث، فهذه كلها ابتدأناها في الأسبوع الماضي، الأسبوع هذا أيضا سيكون إكمالا، يعني أنا أردت أن أنا يعني يبقى لنا فقط جزئية في المواريث، هي جزئية الأحكام العامة، الأحكام العامة يندرج تحتها الحمل والمفقود والمنازقات والفوز المشكل أو المشكل، هذه مسائل وعي وليست كثيرة، فأنا ما أستطيع أن أنا أدخل فيها والذي مضى ما كنت أدخل. لا سيما مسألة أو باب التصحيح والتفصيل، باب التفصيل والتصحيح يترتب عليه كثير من فهم المسائل التي ستأتي، فلذلك قلت لابد من المراجعة ثم بعد ذلك الدخول والخروج في لابد. سنمر سريعا عن هذا الباب بهذه التدريبات، ثم نتكلم سريعا عن الحج، ثم بعد ذلك نقف عند التفصيل والتصحيح نراجعه، لأن بمراجعة التفصيل والتصحيح نركز بعد ذلك إن شاء الله عليه الأسبوع القادم أن نبدأ بحرص الحمل وأيضا المفهوم. فإذا انتهينا من الحمل، الحمل له أحوال وتقاليد ستة، من مسألة الحمل أنت لابد أن تقدر الحمل أولا أنه إيش؟ سيموت، تقدر بأنه ميت، وبعدين ميت هذه لها مسألة، بجانبها تقدر أنه ذكر فله مسألة، تقدر أنه أنثى فله مسألة، تقدر على الرارح الشفعية. تقدر أنه إيش؟ توأم، تقدر أنه ذكران، وتقدر أنه ذكر وأنثيان. طيب، وبعدين أنها ذكر وأنثى، هذه كلها مسائل، بعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، بعدين تبدأ تقص. طبعاً هذا الكلام فقط في موضع المعنى، الناس لما تسمع هكذا تقول جزاك الله خيراً، قد انتهينا من مجلس العلم، وقد كتبتنا الملائكة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن انا اقول دائما المشقه تجري بالتيسير، فبقول الامر هيكون على يسر باذن الله وليس فيه صعوبه، لكن انا يهمني الان الانتباه لمسائل التقسيم والتصحيح. في وقت وقع منا الاسبوع الماضي تكلمنا عن ميراث الاخت، صحيح؟ احد ذكرنا به، هي الاخت من الاصل الاصيل او من الاصل غير الصحيح؟ الاصل الاصيل ولا الفرع الاصيل ولا النقيص الاصيل؟ الأخت إيش؟ حواس؟ إحنا قلنا هذا ميت، صح؟ أو نجمة ميت، ميت له إيش؟ وإيش؟ وإيش؟ أصل فوق، فرق، فرق، تحت. هو إيش الدائرة التي تحوم حولها؟ طيب، قلنا الأخت ثالث إيش؟ الأخت. هي لها أحوال حالتان ولا أحوال؟ أحوالها منفردة تبدو النصف. طيب، أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ فردين. طيب. ثلاثة حالات أخرى. ها؟ وثالث تعصيب، تعصيب غير، وثالث تعصيب مع الغير، ثالث تعصيب الغير إن كانت مع آخر لام، صح ولا لا؟ لا في صح ولا لا؟ مع آخر لام، وإن الملك وما فيش مع الواقع. طيب، وثالث ثاني؟ ثالث تعصيب الغير إن كان لها أخ في درجته. ماذا؟ الأم وأخت شقيقة وأخ شقيق. الأم لها سدس والباقي بالذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ده تعصيب. وأيضا ثالث بالتعصيب مع الغير. هذه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، صح؟ مروع من قريش. وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث وهي موجودة. فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق. ثالث بالتعصيب مع الغير. فيكون ماذا؟ عن بنت واخت شقيقه. فنقول البنت لها ثلثان. الثلثان خطأ، خطأ وهم فاحش لا تخطئ. نعم، لها النصف. لا. لها النصف والدليل. قال إن النصف ودليل. أنواع. أي كانت واحدة فلها النصف. إيه؟ والأخت الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين أحسن. فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش مراجع. ها؟ هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، هذه الحالة. تعصيبا مع الغير وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق. تنزل منزلة الأخ، تأخذ قوته وتكون في قوة الأخ الشقيق. لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق، أنا وهمت أخطأت في المسألة. فلما أعطيها الباقي ف ما ورثتها التوريث الصحيح. كان وهم لابد ان يتدارك الاسبوع الماضي. طيب هنا زوجه، زوجه وام واب واختين شقيقتين. زوجه، ام، اب، شقيق. والرزق الزوجه ها؟ ربع. لما؟ سنة الام. السدس لما؟ عدم ايش؟ لوجود جمع من الاب. طيب سنس الاب، الاب، الاب، الباقي تعصيبا لمن؟ لا لا ها ها لا الاختين شقيقتين هو الاسهل الاول. ها 2 42 على 15 ما لهمش اي شيء، اي شيء ولا حتى العدد، مفيش عدد، عدد فقط. لما؟ لأن الأرض سيحجب الأخوات، لا يرثنا مع وجود إيش؟ إحنا قلنا الأخوات الحواشي، أضبط هذه القاعدة واضربها في رأس الحواشي، هي دائرة، الدائرة تلتف حول عمود أسطواني قوي، إذا وجد العمود تتصدع الأطراف، ما يمكن أن تقف على قوته، فإذا وجد الأصل أو الفرع اطرح الحواشي. فهمتم؟ انضبطت المسألة. إذن الأب هيأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا. كل أختين لا شيء له. ليه؟ تعرفون تأصيل المسألة ولا ما تعرفون؟ ثلاثة. أصل المسألة هنا كم؟ 12 اللي هي إيه؟ خدت توحيد المقامات؟ خدت توحيد المقامات؟ طيب خلاص اجمع ربع وسدس. هتوحد المقام. واحد المقام، إيش المقام؟ بس هو ده تأصيل توحيد مقامات. ماشي؟ طبعا توحيد المقام الضابط عندك اللي درسته في الابتدائي والاعدادي انت ما درستش حاجه، انا عارف. يعني انا لو قلت 24 يصح يكون مقام ولا ما يصحش؟ لكن في خطا ولا مفيش خطا؟ في خطا صح؟ المرتبه الاصل انك تكون فتاتي بالاقل. جيد. يبقى اذا الزوجه لا اسهمها ثلاثه. الام اثنين. الاب ها؟ سبعه. صحيح؟ جيد. وهنا الأخت لا شيء لها. ندخل في الباب الثاني، فالأخت هنا تسمى إيش؟ حواش. صح. إيش اللي حدث معها؟ حج. والحج، الحج بمعنى المن، يبقى ده اسمه حج. صح؟ والحج بمعنى المن، والمنع بيكون تام كامل، منع كامل بكامل، يبقى نقصان. لا خليك انت تشم، هو انا مش هنشمم حد حاجه. المنع كامل يعني حجب حرمان، لا تاكل شيء. والثاني حجب ايش؟ ليس بكامل، اسمه حجب نقصان. هنا اخت حجبت حجب، حجب ايش؟ يعني لا شيء له. حجب الحرمان يعني لا شيء له، لا تاخذ شيء. يعني فالاخت محجوبه حجب، حجب الحرمان هو الذي ايش؟ لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث، كما سنبين القواعد على ذلك. حجب النقصان سيأتي، خلينا نتمهل. يعني حجب النقصان أنك تقلل من إيش؟ من الفرض اللي سيأخذه الوالد، تنزله مثلا من الثلث إلى السدس. مفهوم؟ المسألة الثانية وين؟ أب وأم وأخ الأب، صح؟ وأخش هكذا التأثير. الأم هتاخد السدس، ليش؟ عشان فيه فرد تأخ وأخ. طيب كيف تاخد السدس؟ أنا عايز تاخد الثلث، ليش؟ وجود أخ وأخ، والتاني مات، التاني أخ. أنا عادي مسألة أريد بقى فيها تحرير، تحرير مخاطر. طيب، طيب، يعني إيه؟ هتاخد السدس؟ طب ما في منهم من لا يرث. اقول انا السدس، السدس فينا طيب الان والاب فينه انا بياخد ازاي؟ زي ما حصل. الثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الاخت، ما في شرطين، صح ولا لا؟ لا، المساله لو مال مجيعك انا هتضايق. احمد ما عندك زي ده تحديد الباقي دي تبقى مريض. لا رحت مع مجال اخر في النهايه. هو مثلا لابد ان انا عايز اسمع ان المساله فيها خلاف، اتقوا الله ربكم. اما قل نعم وتجيب على الراجح يا اهمين، اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان اندفع قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه، تقول ان في مساله فيها خلاف. نعم، هو مثلا الراجع صحيح طالما في جمع من الإخوة حجب أو لم يحجبوا، فالآية أطلقت، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي دليل يقيد هذا المطلق. فالأم لها السدس كما قال الأخ الكريم، والأخ الأب له التعازي، الأخ الشقيق له التعازي، صح؟ والأب الباقي، الباقي تعصيب. إيه اللي جعل الأخ الأب والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش؟ يأتيني هنا بقى الآن ده يعتبر حجب ايه؟ حجب حرمان. ايش سببه؟ سببه ما سيأتيكم بنوة وبوة وقوة عمومة وذو الولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد أن تورث به بنوة، يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الأبوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتم. بنوة مع الأبوة لا يرث الأب بالتعصيب بحال بوجود ايش؟ البنوة، لأن البنوة أقوى فتقدم. بنوة أبوة أخوة، وجود الأبوة مع الأخوة أيهما يقدم؟ الأبوة. وجود الأخوة مع العمومة أيهما يقدم؟ الأخوة. مفهوم؟ يبقى إذا ترتيب هذا، هذا حجب حرمان. لما؟ لأن الأبوة تقدم على الأخوة، أقوى من الأخوة، الأبوة تقدم على الأخوة، فحجب الأخوة حج حرمان. طيب، إذن هذا أيضا حج وهو المنع. أحد يعيد علي الترتيب؟ بنوة، ها؟ أبوة، قوة، عمومة، أحسنت، طيب، طيب، هنا الميراث الثالث أب وأم. طبعا هنا أرى أصل المسألة هيكون ستة وسهم الأم واحد والباقي للأب تسعة. تسعة؟ تسعة ستين دي تسعة أربعة لهم مليار السدس السدس انت رجعتنا ثاني نقوم الراجح لها السدس عشرة صح يبقى الأب له عشرة خمستاشر خمسة واحد خمسة واحد يبقى ستة الأب له إيش الباقي تعصيبا صحيح الأم لها السدس أصل المسألة يكون ستة يبقى الأم سهماء والباقي للأب باقي الستة من واحد كام ثلاثة خمسة طيب هذا للأب خمسة جيد مسألة ثانية أب وأم والرزق الأم لها كل شيء الأم الحنونة الطيبة لها كل شيء صح لها السدس السدس أنتم أصح نعم أنتم ليش عليها السدس لتوفر الشروط إيش هي الشروط عدم وجود ولا فرع ولا أصل مش ولا فرع ولا أصل فلذلك تأخذ السدس خطأ خطأ فاحش الشروط الشروط ليس لها فرع وليس لها وليس هناك حرج أحسنت يعني جمع من الإخوة والأب تعصيب طب تعصيبا دي معناها إيه تعصيب بإيش تعصيب بإيش يا أستاذ أحمد تعصيب بالنفس عندنا التعصيب تعصيب هيكون تعصيب بالنفس تعصيب غير كل قواعد المواريث أخذتوها ثم حضرتين فاتقوا الله وراجعوا لأن الذي سيأتي حمل ثقيل تعصيب مع الغير تعصيب بالنفس أصل فرع حواشي من ليس له فرد في كتاب الله أو أكمله أو من ليس له فرد في كتاب الله أو ليس له فرض في كتاب او سنه الانسان كيف هذا احسن لابد فوق السنه جاءت بايش بفرض الجده لا استتب او سنه الانسان فده طالما ليس له فرض هياخذ ايش بالتعصيب فاذا الوالد ياخذ بالتعصيب فرع اصل حواشي طبعا الحواشي هنا يكون ايه كل ذكر كل ذكر تعصيب بالغير ابناء مع بنات إخوة مع أخوات جيد مفهوم هذا الحمد لله تعصيب مع الغير حالة واحدة أخت مع بنت أخت مع بنت ترث الأخت على أنها أخ شقيق تأخذ الباقي تعصيب ليه هذه مسألة الأخرى زوج أب أم وأم يعني جد نعم نعم التعصيب هو الذي ليس له فرض في كتاب الله الله جل وعلا افترض فروضا في كتاب الله صح ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية إلى أبين الفروق الأب ما كان له فرض إلا عند وجود الفرع الوارث قال له السدس صح ولم يكن له فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث صحيح ولا لا فهو يرث بالفرض ويرث بإيش بالتعصيب فالتعصيب هو الذي ليس له فرض لا سدس لا ربع لا ثلث لا ثمن ليس له فرض يرث الباقي تعصيب جيد وده دليل قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها كما بقي لأولى رجل ذكر جيد فالتعصيب أنواع ثلاثة تعصيب بالنفس الأب اللي هي الأصل والفرع والإخوة الحواشي هذا يعطل ليس له فرض الأب والأب له حالات بيناها نحن متى يعرف بالفرض متى يعرف بالفرض والتعصيب متى يعرف بإيش بالتعصيب أجيبوني متى يعرف بالفرض والتعصيب أنت لفظ فوق إن كان في فرع وارث أنت فهو يارث بالفرض والتعصيب ما تارث بالتعصيب إن كان في فرع وارث ذكر يارث بالتعصيب خطأ بنوة أبوة لا ها عدم وجود الفرع نعم عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي الإخوة عصب فعدم وجوده لا حتى لو وجدوا ليش لأن الأبوة مقدمة على الأخوة مفهوم جيد يبقى إذا هذا يرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب ويرث بالتعصيب فرض. تعصيب بالغير أبناء وبنات. ترك أربع بنات وولد للذكر مثل حظ الأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. أو إخوة أخوات أو إخوة أخوات كما وصفت للأبناء والبنات صف للإخوة للذكر مثل حظ الأنثى. مفهوم؟ ننتقل إلى هذا المثال أيضا التطبيقي زوج وأب وجد الزوج له 35 على 13 كم؟ الزوج له كم؟ أريد أسمع الزوج له لمن نصف عدم وجود الفرق الوارث. أحسنت. والأب خلينا في الجدة السودس والأب الباقي جيد؟ ما في ولا حج ولا حرمانه. طيب زوجة ثلاثة هي زوجة وأم وجد وابن ورثه الزوجة لا الزوجة لا لما الثمن لوجود الفرع الوارث. أحسنتم. ثمن الأم لا السدس لما لوجود الفرع الوارث. الجد له السدس لما إن الجد ينزل بزيت الأب إذا وجد الفرع الوارث فالجد لا يرد بالتحصيل يرد بإيش؟ بالفرض. وفرضه السدس الابن لابن له. فهمنا؟ وأصل المسألة هنا كام؟ الأم لها كم سنة؟ ثلاثة. الزوجة لها ثلاثة. الأم لها أربعة. والجد أربعة. والابن الباقي تعصيب كم؟ 13. ما أنت واحد المقصود. أنت عندك أربع أشياء. عندك تداخل وترافق وتباين وإيش؟ وإيش الرابع؟ وإيش؟ تمام. هات الوقت فقط. مين الاثنين؟ وقت ما عند مين مين؟ طيب عند 6 و 8 وقت او 6 و 8 الوقت اثنين فقط. تعمل ايه بقى؟ ايوه هي لا دي انا ما اشد دي هنا الا لا. ثواني انا معاك ثواني وسنين. وين بقى وقت الاول يعني 2 في 8 ولا 2 في 6؟ الاربعه في 6 فين الاربعه؟ انت ممكن تقول هذا العامل المشترك. ده العامل المشترك. يتأتي بالوقت فتقول العامل المشترك اقسم الاول على العامل المشترك يأتيك بالوقت. اقسم الثاني على العامل المشترك يأتيك بالوقت. محدش فاهم. طيب هنا العامل المشترك من 6 8 كام؟ طيب وقت الستة ثلاثة. وقت الاربعة القاعدة في هذه المسألة اضرب وقت الاول في كامل الثاني او وقت الثاني في كامل الأول عشان تأتي بأصل المسألة. ده عند مين؟ في التوافق. وفي التباين اضرب الأول في الثاني سدس لا سدس روح لا احنا نريد ثلث وثمن ثلث وثمن ثلاثة وثمانية ما في عامل مشترك في تباين عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني يبقى 24. مفهوم؟ مفهوم يا اخوة؟ طيب يبقى هذه ايضا كيف اصلنا المسألة؟ اتى بها. اتفضل يا شباب. جزاك الله خير. فاحسبوكم الفلوس ديت احنا نرجع بالفلوس. تقسيم التركة بعدين. اصل الدرايم والدنانير هتخلينا نسيب طلب العلم. خلينا في طلب العلم. الامام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني. فخلينا في الفقر مع طلب العلم حتى نفوز. زوجة وأم وجد انتهينا منه. الأخيرة زوجة زوج وبنت وأخ شقيق. ورث زوج الربع لما؟ لوجود الفرع الوارث. ها؟ صح؟ نعم. البنت النصف. الأخ الشقيق الباقي تحصيل. بكده انتهينا من كثير من مسائل الموارث. أصل المسألة شوف أنت عندك إيش؟ ربع وإيش؟ ونص. تعال نشوف هذه فيها إيش؟ تداخل. اثنين الأدنى ينزل تحت الأعلى. الاثنين تحت تقبل القسمة على أربعة تقبل القسمة على اثنين وما في باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي صح؟ يبقى ده تداخل. إن كان تداخل خذ الأكبر. يكون رأس المسألة هو الأكبر. طيب عشان تفهموا أكثر. تقسيم عندي سؤال صح اعطيني فرائض احمد منين من النصف والربع ثمن ثلثين ثلث سدس بس كده يا سيد ها مفيش اي شيء تاني يا احمد خلاص انتهينا من الصوت. اعمل ما رأيك. ها؟ ازود الباقي الفطر الثاني. انا كان على صوت الباقي. انظر بقى لها. كيف تؤصل؟ عندنا شيء اسمه طواف. وشيء اسمه تداخل. وشيء اسمه تناسل. صح؟ من العلاقات. وايش؟ وكذلك. حتى تستطيع تفصيل المسألة او مثلا عندي ربع وثمة من اصحاب المواليد. ربع وثمة. كيف اصل المسألة او ايش علاقة الاربعة المستمرين؟ تنزل تحتها ولا ما تنزلش؟ انت حتى بالجمع قلت الثمانية دي اربعة كان اربعة. يبقى هنا في اربعة واربعة. تداخل ولا غير تداخل؟ ان كان تداخل فاصل المسألة الاكبر. والاكبر هو التسعة. ثمانية مفيش تسعة عندنا خالص. مفهوم؟ مفهوم؟ حاضر. اللي مش فاهم ابوس ايديه يقول مش فاهم، لكن ما يسكتش. وجوب النظر هذا بيجيب لي احباط بموت. فاهمين؟ قولي لي لا. فاهمين؟ ساكتين، هم ساكتين والسكوت نعم، والله ضاع العلم بين مستكبر ومستحق. يا اخوة افهموا، لابد تفهم كيف تؤصل المسألة عشان تحلها صح. طيب تأصيل المسألة، كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الفروض ايه؟ كتاب الله الذي قلناه الربع النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. جيد؟ أنت لتؤصل المسألة إذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقة، الربع مع الثمن له علاقة، الثلث مع السدس له علاقة. إيش العلاقة بين الربع النصف والربع؟ تداخل. الاثنين تنزل تحت الأربعة ولا لا؟ عشان تسهل عليك خذ الأكبر. الأكبر هو إيش؟ أربعة. أربعة ده قسمه اثنين، الأربعة هيكون اثنين زائد اثنين، صح ولا لا؟ في واحد منهم موجود ولا لا؟ لكن دخل تحته تتداخل. فإذا كان في تداخل فتأصيل المسألة الأكبر هو أصل المسألة. نصف وربع، إيش الأكبر؟ لا دعك من الربع تحت، اثنين وأربعة، إيش الأكبر؟ يبقى رأس المسألة إيش؟ أصل المسألة؟ طيب ربع وثمن. أصل المسألة؟ ثلث وسدس، أصل المسألة؟ تاخد الأكبر. كده فهمت؟ كده فهمتم؟ يبقى دي أول شيء اللي هو اسمه التداخل. طيب في علاقة ثانية غير التداخل. أعطيني بس أنا أمسك أسمحك. ماشي بس سيدي أمر. بس عشان نقرأ التفصيل والتفصيل. يبقى عندنا التوافق نصف وربع ثلث وسدس ربع وثمن. طيب فيها توافق. ايش التوافق؟ صح توافق؟ يا نائمين ها ولا يا نائمون؟ اهل النوم والاستراحة اسمه ايش؟ تداخل. الأكبر تحت الأعلى، الأصغر ينزل تحت الأعلى. إذا كان تداخل أصل المسألة يساوي الأكبر. اثنين وأربعة أصل المسألة ثمانية، ثمانية أكبر. فين هي ثمانية معانا؟ اثنين وأربعة يبقى الأكبر كام؟ هذا رأس المسألة وأصل المسألة. ها شيء معنا الحمد لله. ثلث وسدس ثلاثة وست. ها يبقى أصل المسألة إيش؟ ستة، لأن العلاقة بينهم تداخل. أحسن. ربع وثمن العلاقة بينهم تداخل. أصل المسألة عرفت تقسيم المسألة عند التداخل؟ في شيء؟ انتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. ايش التوافق؟ التوافق بيكون في عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس او السدس والثمن. في عامل مشترك صح؟ اربعة وستة. ايش العامل المشترك بين الاثنين؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين. سدس ها مصنوع. ايه العدد الموجود هنا وموجود هنا؟ فهمتم؟ انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اؤصل المسألة. عشان اؤصل المسألة اقول وقت اول يكمل الكتاب. حاضر، يعني ايه هتأتيك الان؟ هنا الاثنين ده العامل المشترك. عشان اقسم الوقت اقسم العدد على ايش؟ على العامل المشترك. يبقى 4 على 2 يبقى ده الوقت. طيب نقسم الثاني 6 على 2 بكام؟ 3. ده الوقت الثاني. الوقت الثاني يبقى الوقت الاول 2، الوقت الثاني 3. يبقى حل تحصيل المساله الوقت الاول بكامل الثاني او الوقت الثاني بكامل الاول. يبقى اذا لو عندي ربع وسدس فراس اصل المساله ربع وسدس. الوقت وقت الاربعه كام؟ 2. يبقى اضرب الوقت وقت الاول 2 في كام من الثاني؟ الثاني 6. يبقى اصل المساله كام؟ 12. او وقت الثاني بايش؟ بكامل الاول وقت السته 3، كامل الثاني 4. يبقى كام؟ 24. 3 في 4 ب 24 ممتازين. جدول الظرف مش حافظينه. فهمت؟ نمر على الثاني اللي هي ايش؟ وقت الثاني. حاضر. طيب كيف الوقت؟ يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني في بينهما عامل مشترك. مثلا الحساب بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ الاثنين. طيب اتي بالوقت الان. الوقت كيف اتي به؟ اقسم العدد على العامل المشترك. يبقى وقت الأربعة 4 على 2 كم؟ 2. طب وقت الستة 6 على 2 يعني كم؟ 3. طب كيف أوصل المسألة؟ بالخطوة الثانية. وقت الأول بكامل الثاني. وقت الثاني أو وقت الثاني بكامل الأول. طيب وقت الأول 2 بكامل الثاني؟ 3 من جبت 3 من كامل الثاني هو 6 يبقى كام؟ 6 ب 12. أو وقت الثاني بكامل الوقت قلنا 3 والكامل خلاص؟ خلاص؟ طيب ننتقل. نعم. كله ثلاثة الرؤوس العظيم ده في العمود. هنا هنا نضرب الوقت في الكامل. ما نضربش الاثنين طبيعيين. الكامل ده ده مش كامل. ده وقت. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوقت في ايش؟ في الكامل. هات الوقت. وقت الستة. وقت الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على اثنين طلع ثلاثه. تضرب الوقت بكامل الاول. الاول كام؟ لا اربعه. الاول اهو ربع وسدس. الاول كام؟ اربعه. يبقى نضرب الثلاثه في ايش؟ مش في اثنين. مين ده في اثنين؟ طب الحمد لله. طيب ننتقل. يبقى اذا اخذنا التداخل وايش؟ والتوافق. باقي لنا التماس ربع وربع. سدس سدس نص نص. كيف اؤصل المساله؟ هذه اسهل الامور. تاصيل المساله اخذ واحد لان هذه صوره تلك الاصل صح ولا لا؟ اربعه واربعه ايش الفرق بينهم؟ ايش الفرق بينهم؟ لا صح؟ فاخذ اي واحد منهم يبقى اصل المساله ربع وربع اربعه، سدس ونص وسدس ست، نص ونص ثلاثه. صح؟ يبقى اصل المساله هذا التماثل. يبقى الأخير وهو إيش؟ ها؟ التباين. تقول ثلث وثمن. هذا التباين. ثلث وثمن. هذا التباين. التباين أسهل من التماثل. اضرب الأول في الثاني. يبقى كيف تحصيل المسألة؟ ضرب الأول في الثاني. يبقى اصل المساله الثلث والربع. اصل المساله 3 8 تساوي فهم؟ في شيء ثاني؟ كده الحمد لله. الجانب الايمن انتهيتم؟ الحمد لله. الأمامي انتهيتم؟ الذين لا أراهم في الخلف، الذين ينظرون للحائط ولا ينظرون للسبورة. ها؟ طيب، يبقى هذا التحصيل وقد انتهينا منه، بقي فقط التصحيح. ايش معنى التصحيح؟ ايش معنى التصحيح؟ لا هو انت تعرف مجريك الفجع، لا لا ده تحصيل كده. تصحيح او استاذ احمد؟ نقول التصحيح اذا كان عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس، يعني ياخذ حقه الفرد بايش؟ بكسر. ده مش ممكن اصلا، صحيح ولا لا؟ لابد ياخذه بدون كسر. فاذا كان لا ينقسم على عدد رؤوس الورثه فلابد ان انا اصحح اصل المساله حتى ينقسم على الورثه. وايش اللي هنعمله؟ نفس الامر، نكمل توافق وتباين. فنبين ذلك، خذ اكتب هذه المساله، امسح هذا حتى نبين التصحيح الطريقة العملية، ونكون قد انتهينا. وسأبدأ في الحمد لكن ليس اليوم، لا تموت. ويعقد الناس التوافق والتباين والتداخل. بتعمل ايه في المدرسة؟ انت قلت ايه؟ يعني فاش صبورة؟ معاذ يقول لو اخذنا ارث الحمل اليوم هنلد الاسبوع القادم. لا، الرجل لا يحمل ولا يلد. ان شاء الله يتولد في ذهنك العلم. انت خليته هو يولد، هو بس راح تخصيصا لا تعميما. جيد، اكتب هذه المسألة. توفي مات عن تعدلوه، مات عن زوجة وأب وبنت وابن، مات عن زوجة وأب وبنت وابن، المسألة الثانية مات عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين، وأختين شقيقتين. ثالثة مات عن زوجة وستة أعمال. مسألة الرابعة مات عن ثلاث زوجات وجدتين وستة أشقاء، ستة إخوة أشقاء. خمسة زوج. الآن علمنا كيف نعصب المسألة، احتاجت لتصحيح نبينه. مات عن زوجة، زوجة أب بنت، زوجة لها ثمن لما لوجود الفرض، الأب السدس لما لوجود الفرض، بنت وابن وابن الباقي للذكر مستحق الدين. طيب، حصلوا المسألة بالتقسيم الذي بيناه. ائتي بقى بالفروض، انا عندي ثمن وسدس، ايش العلاقه بين الاثنين؟ ابص ايديكم الان، العلاقه بين الاثنين ايش؟ ها؟ تداخل؟ لا. تماثل؟ لا. تباين؟ لا. تداخل احسن، تداخل. الستة تنزل تحت ثمانية، الأدنى تحت الأعلى، تمام؟ تمام صح. ستة هي الثمانية بس احنا مش شايفين. ها؟ توافق. ايش الوفق بقى هنا؟ توافق احسن. الوفق ايش؟ ايش قلنا الوفق؟ الوفق هو العامل، انك تأتي بالعامل مش اهي اثنين، صحيح؟ جيد. هات بقى، يبقى ثمانية ستة الوفق بينهما. وقت الثمانية كام؟ وقت الثمانية كيف؟ أقسم الثمانية على على العامل المشترك أربعة، طب ستة ثلاثة. طيب طريقة التأصيل، إما وقف الأول فيه كامل أو وقف الثاني فيه أحسنتم. يبقى رأس المسألة وقف المسألة كام؟ وقف الأول أربعة في كامل الثاني، أربعة ستة بأربعة وعشرين. طب وقف الثاني في كامل الأول، ثلاثة ثمانية أربعة، أدي أصل المسألة. طيب يبقى سهم الزوجة كام؟ ثلاثة. سهم الأب أربعة. الذكر مستحق الأنثى بنت الاب وابن الاب كام؟ 17. اقسم بقى 17 على 3، قسم لي 17 على 3، تنقسم هتكون صحيحة؟ هيكون فيها كسر ولا ما يكونش فيها كسر؟ 17 على 3 فيها كام؟ فيها 5. 17 فيها 5؟ لا افرق، 17 تقسيم 3 واحنا في ابتدائي كنا عارفين 17 على 3 فيها كام؟ لا ما تنفع، صح ولا لا؟ مش هتديني عدد صحيح، ب 17 على 3 مش ممكن تنقسم. يبقى ايش نفعل؟ نصحح حتى تنقسم. كيف بقى نصحح؟ نفس لو علمت كيف تؤصل ستعلم كيف تصحح. تنظر في الفرد في الاسهم، هذه الاسهم كام؟ 17. وتنظر في الرؤوس، انا عندي البنت بكم راس؟ بنص ولا بواحد؟ واحد. والابن احتلت بالذكر المستحق، يبقى الابن الاثنين. يبقى كم راس عندي الان؟ كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وكم الاسهم؟ سبعة. ايش العلاقة بين ال 17 والثلاثة؟ ثانية، ايش العلاقة بين ال 3 وال 17؟ تباين. ان كان التباين فخذ الضرب عن الاسهم وخذ عدد الرؤوس واضربها في اصل المسألة. هذا هو التصحيح، تضرب اصل المسألة في عدد الرؤوس تصحح المسألة. يبقى اذا تصحيح المسألة ال 24 هتكون كام؟ 2. سنت يا جماعة، ما ضربت في اصل المسألة اضربه في ايش؟ في الاسهم. يبقى اذا الام هتاخد، هتضربها في كام؟ 3. هتاخد 9. الاب هتاخد 12. وهنا 17 تضربها في 3 بكام؟ 1 مع 2 صح؟ 51. يبقى اصل المسألة الجديد 72، عدد الاسهم الام الزوجة 9 والاب 12 والابن بنت الابن وابن الابن 51. لما تيجي تقسم ال 51 هتقسمها 51 على كام راس؟ 3. يعطيني ايش؟ كل واحد 17. يبقى اذا الولد سياخد الابن 17 و17 كام؟ 34. يبقى ابن الابن هياخد 34 وبنت الابن هتاخد كام؟ 17. انقسمت ولا ما انقسمت؟ اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ ما اتفهمتش. الذكر مستحق الانثى، يعني كل بنت الرجل اللي مقابلها اعمله باثنين، يبقى البنت براس والولد كام راس؟ تجعل الرؤوس مضاعفه، تمام. وبعد ذلك تنظر بقى في الاسهم وعدد الرؤوس، ان كان في تباين اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، ثم انزل تضرب على كل الاسهم بنفس اللي ضربته في عدد راس المساله اللي اصل المساله، تمام. تضرب مين في مين؟ مش هيتعاركوا مع بعض، هتضرب عدد الرؤوس هذه اللي هي 3 في اصل المساله اللي انت جبتها اللي هو كام؟ 24. بعد ما تضرب في اصل المساله تنزل على الاسهم تضرب في 3 برضه. فهمت؟ فهمت يا اخوه؟ اترك هاد، ما هو احنا هتضرب في نفس اللي ضربته في اصل المساله. اما تفصيل الثالث هتضربها ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى اول شيء ان كان في تباين بين الاسهم وبين عدد الرؤوس اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله وانزل بالضرب على ايش؟ على كل الاسهم. جيد. المساله الثانيه، زوجه وبنت اختين شقيقتين والرفق زوجه، الزوجه لها الثمن لما لوجود الفرع الوارث، احسنتم. البنت لها النصف لاختين الشقيقتين، أخ رحمة، أخ عم، ترجع ولا مش ترجع؟ ولا أرجع أنا؟ طب قريبا أرجع لسؤال مرة. جو ملاش ليه بقى ملهاش؟ تعالى بقى امسك واصلي كمان سنة. خد خد، لا مش من هنا، لا خد صبورة، خد ليه ملهاش؟ ليش ملهاش؟ دي اهم حاجة عندنا عشان متحواشي، يعني الحواشي مكتوب عليهم ما لا يرجون، عشان في ايش؟ وين بقى الاصل الذي منعهم؟ في البنت، والبنت تمنع لهم البنت لا تستطيع ان تحجب، ممكن يكون بالبنت حجب ايش؟ نقصان لا حرمان. يبقى الزوجه لها الثمن، البنت لها النصف، الباقي تعصيبا للاختين. حديث ابن مسعود برع من تبارك الكواش، اصل المساله عندي ثمن 8 و2، هذه العلاقه بينهم ايش؟ 2 و8. العلاقه اذا كان تداخل، كيف اصل للمساله؟ بالقاعده، بالقاعده عشان تضبط المساله. ان كان تداخل كيف اصل للمساله؟ همهمه الفصل مش عايز خلف. الان 2 و8 العلاقه بينهم اثنين وثمانية، العلاقة بينهم تداخل. جيد، تفصيل المسألة ناخذ الأكبر، قل لي الضابط ناخذ ايش؟ الأكبر، والأكبر هو 8. يبقى أصل المسألة 8. جيد، يبقى 8. يبقى الزوجة لا أسهمها 1، والبنت 4، والباقي تقسيما للأختين كام؟ 3. انظر هنا، 3 على 2 تنقسم، ها؟ لا تنقسم، صحيح ولا لا؟ يبقى ده بينهم تباين. طب كيف نحل التباين؟ كيف نصحح المسألة؟ اصبر يا أخي، اصبر. كيف نصحح المسألة؟ صح، أحسنت. نضرب، طالما في تباين، أضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في أصل المسألة اللي هو 8، يبقى أصل المسألة بدل ما كان 8 هيروح لكام؟ 16. ما ضربته في الأصل تضرب به في ليش؟ في الأسهم. يبقى سهم الأم كام؟ الزوجة كام؟ 2، والبنت 8، والأختين الشقيقتين 6، صح؟ وكل أخت هتكون لها 3 وتنقسم قسمة عدل. فهمتوا؟ ثاني؟ ليش؟ اخذ جزئيه ليه هذه حظ، هي زوجه وبنت واختين شقيقتين، الزوجه لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيما للاختين. طيب الزوجه ثمن ونصف، بين النصف والثمن ايش؟ تداخل. يبقى تقسيم المساله الاكبر اللي هو 8. جيد هنا؟ طيب ائتي بالاسهم، يبقى سهم الزوجه كام؟ 1، سهم البنت 4، أسهم الأختين الشقيقتين 3، هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما ايش؟ تباين، لا تنقسم. لما كانت لا تنقسم لابد أن أصحح حتى يعني كل واحد ياخذ الفرض بدون أي كسر، صحيح؟ طب كيف أصحح؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة 8، أضرب عدد الرؤوس 2 في 8 ثم أضرب. ها؟ فهمت؟ فهمت أستاذ؟ فهمت؟ إذا الزوجة الربع وستة أعمال الباقي تعصيبا، أصل المسألة؟ أصل المسألة كام؟ من وراء أصل المسألة كيف عرفتم إنها 4؟ ما في غيرها، طيب؟ يبقى 4 أصل المسألة، يبقى سهم الزوجة 1، الأعمام الباقي تعصيبا 3، هنا عندي 3 وايش؟ 6، صحيح؟ هي لا تنقسم بهذه الطريقه، صح؟ ما ينفعش، لانك لو قلت كل واحد ياخذ النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب ننظر إلى العلاقة بين الثلاثة والستة إيش؟ طيب إذا كان تداخل ماذا أفعل؟ أخذ الأكبر عدد الرؤوس صح؟ في أصل المسألة صح؟ يا محمد إيش الـ 12؟ ها وبعدين يبقى معنى كذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2 ضربها في اصل المساله واضرب في الاسهم أربعة في اثنين بثمانية أصل المسألة صار من أربعة إلى ثمانية سنة الزوجة سهم كان واحد أضربه في اثنين اثنين ستة أعمام السهم كان ثلاثة أضربه في اثنين يعطيني ستة يعطيني واحد ثلاثة في اثنين بواحد ست يبقى إذا الستة أسهم والستة رأس انقسمت ولا ما انقسمت لكل واحد واحد فهمتم؟ فهمتم؟ بكذا ننتهي إلى مسألة التأصيل والتصحيح ثم بعد ذلك الأسبوع القادم نأخذ الحل أو عندنا مسائل أخرى رابعة طيب ماشي ثلاث زوجات ايش ثاني ستة اخوة اشقاء وايش ثاني ستة ازواج ثلاثة وايش ثاني ستة اخوة في جدتين صح نورد أزواج ثلاثة لهن هن شركاء بالربع لما هذا وجود الفرع الوارد طيب والجدتان شركاء في ايش السدس والباقي للإخوة أصل المسألة عندي أربعة وست بينهما أربعة وستة بينهما إيش العامل المشترك بينهم؟ اثنين طب وفق الأربعة اثنين وفق الستة ثلاثة أضرب كامل الأول وفق الأول بكامل الثاني أو كان أو وفق الثاني بكامل الأول يعني اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يبقى أصل المسألة كام؟ 12 سنة سهم الزوجة لا واحد من وين بس الله يهديك ثلاثة ربع ما الجدة اثنين تنقسم ولا ما تنقسم ثلاثة وثلاث أزواج أو زوجات واثنين وجدتين تنقسم صحيح الباقي تقسيمه كم الباقي ثلاثة وخمسة سبعة سبعة وست سبعة وستة إخوة لا ثلاث زوجات لهن الربع هذا موجود في الفرع الاول ثلاثة ستة اخوة سبعة سبعة ثلاثة سبعة وستة يبقى فيهم ايش تباين لا اذا كان في تباين هناخد عدد الرؤوس ونضرب في اصل المسألة 12 كام ستة 72 ما ضربت فوق تضربه ايش ستة ستة ستة جد 12 18 زوجة زوجات ها واثنين واربعين كل زوجة تاخد كام نصيبها ستة كل جدة ستة أيضا وهنا ليه ستة إخوة كل كل واحد من الاخوة هياخد سبعة، وكده تكون قد الفصل. هاتي المسألة اللي بعدها. زوج ملينا زوج وايش تاني؟ ثلاث بنات ابن وبنت واخت الاب. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين، صحيح؟ والاخت الاب الباقي خمسين، صحيح ولا لا؟ ها صحيح ولا لا؟ طيب قولوا المسألة عشان انا اشوفها. زوج وثلاث بنات ابن بنت واخت الاب، هذا صحيح. نعم، اذا عندي اربعة ستة اثنين، صحيح؟ الاثنين تتداخل مع الست وتتداخل مع الاربعة، يبقى انتهينا، هيبقى عندي الربع والسدس. اربعة وستة بينهما ايش؟ وقف، صح؟ توقف. طيب يبقى اصل المسألة كام؟ سهم الزوج سهم بنات الاب اثنين، سهم البنت ثلاثة واثنين خمسة واحد وخمسة وستة 11، يبقى الباقي ايش؟ تقسيم للأخت واحد، معايا؟ طيب ايش اللي لا ينقسم هنا؟ الزوج له ثلاثة ارتحنا، البنت لها ستة ارتحنا، الأخت لها الواحد ارتحنا، يبقى ايش؟ بنات الاب صح؟ والاثنين سهمين وثلاث بنات، لا ينقسم بينهما تباين، صحيح؟ ايش افعل؟ عدد الرؤوس مضروبة في أصل المسألة، يبقى المسألة أصبحت كام؟ اضرب الزوج السهم ثلاثة، ما ضربت في أصل المسألة ضربت في كل الأسهم، اثنين ثلاثة ثلاثة واحد، فسهم الزوج تسعة، سهم الثلاث بنات ستة، سهم البنت 18، سهم أخت الأب ثلاثة، تنقسم ولا ما تنقسم؟ ستة وثلاث بنات، يبقى كل بنت فهمتم؟ هذا هو التصحيح. الأسبوع القادم بقى إن شاء الله نبدأ في الأحكام العامة، سنتكلم عن الحمل والمفقود والخلط المشكل، لعل الله جل وعلا يسر علينا هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على المواريث غير المواريث.